في أول الأمر كذلك كما كان الداخلون كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث. صحيح رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فتنة الشهوات، وهذه هي الفتنة الثانية، قد جاءت فيها الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمال والدنيا من أضر ما يكون على الإنسان، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. ففي المال يحصل الاقتتال، ويحصل التقاطع والتدابر والتباغض والتهاجر، عياذا بالله من ذلك. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، أي قوم أنتم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. قال رسول صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، يعني لا تنسون حينئذ، وإنما يغلب عليكم سكرة الدنيا، سكرة المال، تتنافسون في تحصيله، ثم تتحاسدون هذا يحسد هذا، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. فأولا التنافس، ثم بعد التنافس التحاسد، كل واحد يحسد الآخر على ما آتاه الله من فضله، والخطاب للأمة. ثم بعد التحاسد يأتي التدابر، إذا حسدته وأبغضته جاء التدابر، ثم يأتي التباغض والتقاطع والتهاجر بين الأمة الواحدة. إذن فالمال كان عليهم شرا، ولذلك أكده في حديث عمرو بن عوف عند البخاري: والله ما الفقر أخشى عليكم، يعني حالة الفقر تكونون إيش؟ إخوة متحابين، كل واحد قد رضي بما بين يديه. وهذا قد بينه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما هو عند أحمد، قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى أحدنا أنه أحق بديناره في يده من أخيه، كان إذا احتاجه دفعه إليه. ولقد أتى علينا زمان لا يرى أحدنا أن أخاه أحق بديناره منه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهذا في الدنيا والمال، لا في الدنيا والمال، هذا يكذب فلا يفي الذي يدينه ويقرضه أخوه، وأخوه إذا رأى منه ذلك ظن بديناره ودرهمه لا يعطيه إياه، فحينئذ يحصل هذا، كل واحد لا يركن إلا إلى الدنيا، يجمع من الدنيا، يتنافس الناس في هذه الدنيا، فإذا تنافسوا حسد الفقير الغني وتمنى زوال النعمة عنه، ثم إذا تحاسدوا تدابروا يلقاه فيعرض عنه يعطيه ظهره، فلا الغني يرحم الفقير ويعطف عليه، ولا الفقير يوقر الغني ويقبل عليه، بل هذا يجفو هذا وذاك يبغضه، الغني يجفو الفقير، لا يريد في مجلسه، لا يراه، لا يأتي إليه، غره الغنى فبغى وطغى، والفقير أيضا يبغض الغني لتصرفه معه. فهذا التحاسد يثمر التدابر، والتدابر يورث التباغض، فحينئذ يحصل الهلاك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم. الفقر ما فيه شيء معه، لا يرتفع أخوك عليك ولا أنت تبغضه بسبب ترفعه عليك، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها يعني من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. يحصل الهلاك بسبب ما تقدم ذكره، بسبب التقاطع والتدابر، نسأل الله العافية والسلامة. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، وهذا هو الدنيا، فإن الفروج ما تكون إلا بعد الشبع والغنى، فلا تقوم شهوة الفرج إلا بعد أن تحصل الكفاية في شهوة البطن، ثم بعد ذلك مضلات الفتن أو مضلات الهوى. إذا بسطت الدنيا واستغنى كل عن الآخر لم يسمع أحد من أحد، لأنه غير محتاج إليه في رفده وعطائه وعطفه، فحينئذ استوت الرؤوس كما يقال، فلا احترام ولا سمع ولا توقير ولا قبول لوعظ ولا نصيحة. وهذا أنتم جربوه، من رأى نفسه قد استوى رأسه مع شيخه أو أبيه ونحو ذلك رأيت تكبره عليه، لكن يوم أن كان محتاجا إليه رأيت تواضعه له وسماعه منه. فإذا حصل كما يقال تساوي الرؤوس شانت النفوس وحصل الشر والعياذ بالله، فمضلات الهوى حينئذ تفرق بين الناس وكل واحد يعرض عن الآخر، فبعد أن كانوا متحابين مؤتلفين أصبحوا متباغضين متفرقين، وبعد أن كانوا متحابين متواصلين أصبحوا أعداء متحاربين. فنعوذ بالله من ذلك. لما؟ على الدنيا، بسبب هذه الدنيا التي بسطت عليهم، فبعضهم يحصل بينه وبين أخيه لأمه وأبيه الهجران والقطيعة لأجل متر من الأرض دخل به عليه، فعشرات السنين لا يكلمه أخوه من أمه وأبيه، أخوه يقاطعه لأجل متر من الأرض أخذه عليه، أو مبلغ من المال لا يكاد يذكر أخذه عليه، فيقطع رحمه ويقطع صلته ويقطع نسبه ويقطع أخوته، كأنه أكفر الخلق نعوذ بالله من ذلك، لأجل دينار ودرهم. وكلما جئت إليه لتصلح بينه وبين أخيه تجده متعنتا، لكن الدين ربما في المقابل لا يقيم له وزنا، يرى الخراب الديني كله لا يتمعر وجهه ولا يوالي عليه ولا يعادي عليه ولا يبغض في الله ولله جل وعلا، فحينئذ يحصل البلاء بسبب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فتهلككم كما أهلكتهم. وأما الأهواء فحدث عنها ولا حرج، وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الأهواء، فتنة الشبهات المضلة التي قال عنها مضلات الهوى. وإنما سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، في نار جهنم. قال الخليل أحمد رحمه الله: وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى. ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا حينما قال الله لنبي من أنبيائه: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فسمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه، كما قال الإمام الخليل ابن أحمد الفراغيدي اللغوي رحمه الله تعالى العالم العابد الزاهد الورع المتقشف رحمه الله، قال عنه: لأنه يهوي بصاحبه في النار. فظهرت الفرق، فأول الفرق ظهورا فرقة الخوارج، ثم القدرية، ثم المرجئة، ثم بعد ذلك المعتزلة، ثم انتشرت بعد ذلك الفرق فعمت وطمت وتكاثرت في هذه الأمة، وصاروا شيعا وأحزابا. وأعظم الفتن بعد فتنة الخوارج التي نزلت بهذه الأمة فتنة الجهمية، عياذا بالله من ذلك. نعم، ففتنة الشبهات والأهواء المضلة تفرقت بها الأمة، هذا خارجي وهذا قدري وهذا مرجي وهذا معتزلي وهذا شيعي رافضي وهذا جهمي هذا أشعري هذا ما تريدي هذا كلابي، وعد ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في ذلك كله أن المخرج أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما تقدم معنا في حديث الفرق: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سألوه من هم قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هم الناجون، والذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هم المنصورون المذكورون في قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فسرها الإمام أحمد بأنهم أهل الحديث، فهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، ناجية من العذاب، منصورون بإذن الله تبارك وتعالى على كل من خالفهم. وقد ثبت هذا الحديث، حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، من حديث عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وحديثه متفق عليه، وثانيهم جابر بن عبد الله وحديثه عند مسلم، وثالثهم جابر بن سمرة وحديثه عند مسلم، ورابعهم سعد وحديثه عند مسلم، وخامسهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحديثه عند مسلم. فهذه خمسة أحاديث وردت في هذا، أو خمس طرق لهذا الحديث، خمسة صحابة رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وجابر بن سمرة ومعاوية، كل روايات هؤلاء عند مسلم. فهؤلاء خمسة من أصحابه صلى الله عليه وسلم يروون عنه هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهذا الحديث لنا معه وقفات، فهو أولا بشارة لأهل الحق وإن قلوا أنهم لا يزالون ظاهرين، والظهور إما بالسلطان وإما بالبيان والعلم وإما بهما جميعا. فبهما جميعا قد كان في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وخصوصا زمني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك حصل ما حصل، ثم التأم واجتمع شمل الأمة في دولة بني أمية على يد معاوية بن أبي سفيان، فبقي الدين عزيزا منيعا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي 12 خليفة. ثم قال كلمة خفيت عليه: فسألت أبي ما يقول؟ قال: كلهم من قريش. وجاء أيضا عند البخاري أنهم كبروا، فحصل بذلك الضجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فخفيت على جابر بن سمرة، قال فقلت لأبي ما يقول؟ قال قال كلهم من قريش، فقد كان الدين عزيزا بعد الخلفاء الراشدين، وفي دولة بني أمية كانت السنة عالية وظاهرة، وأهل البدع مقهورين مقموعين أذلة بفضل الله جل وعلا، وقد كانت دولة بني أمية لا يسمح خلفاء بني أمية لأهل الأهواء والبدع بالظهور، فكانوا يتخفون وقد تتبعوهم وشردوا بهم كل مشرد، فبقي الإسلام عزيزا منيعا حتى زالت دولة بني أمية التي الآن يتكالب عليها الروافض ويطعنون فيها غاية الطعن، ويؤيدهم الإخوان المجرمون في الطعن في دولة بني أمية. ثم جاءت بعد ذلك دولة بني العباس فتفرقت الأمة، وحصل ما حصل من تقطع أوصال أمة الإسلام، فتعددت الدول والممالك، وصار ما صار من الاختلاف، وصار ما صار من الافتراق، وصار ما صار من الاقتتال، بعد أن كان أهل الإسلام على قلب رجل واحد. فانتشرت هذه الفرق وشرقت وغربت، وكل فرقة صار لها أتباع، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أشر هذه الفرق على أمة الإسلام فرقة الخوارج، وفي مقابلهم فرقة الإرجاء، ثم يليهم فرقة التجهم بجميع فروعها، الاعتزال والتمشعر والماتريدية والكلابية، فكلهم كان السلف ينسبونهم إلى التجهم لنفيهم لصفات الله تبارك وتعالى كلية أو بعضا منها، كلهم ينسبهم السلف إلى التجهم. فالتجهم له معنيان، خاص وعام. أما الخاص فهم أتباع جهم بن صفوان، وأما العام فكل من وقع في تعطيل الصفات لله تعالى أو بعضها فإن السلف ينسبونه إلى التجهم. فهذا الذي صار، واستغرب بعد ذلك أهل السنة، ونزل بالإمام أحمد ما نزل في فتنة القول بخلق القرآن، وصبر فيها وصابر واحتسب حتى أظهره الله جل وعلا وأعلاه، فأصبح إماما لأهل السنة مطلقا وأعلى الله ذكره. يقول ابن أبي حاتم سألت أبي هل كان أحمد قبل الفتنة معروف؟ قال نعم، لكنه بعد الابتلاء في الفتنة ظهر، ازداد ظهور. بسبب إيش؟ بسبب الثبات على دين الله تبارك وتعالى والاحتمال والصبر والتضحية، ولا معروف هو رضي الله تعالى عنه، لكن كان غيره أكبر منه، فلما ثبت على السنة أصبح هو الإمام، كما قال الحافظ ابن حجر هو الإمام مطلقا لأهل السنة إذا أطلق فهو أحمد إلى قيام الساعة رحمه الله. فالشاهد هذه الفتن التي عصفت بالأمة استغرب فيها أهل الإسلام الحق، صاروا غربا، ثم أظهر الله أحمد فظهر أتباعه، وفشى أمرهم وارتفع صيتهم حتى جاء عصر البربهاري وقوي أمرهم، ثم ابتلوا حتى كتب إلى الآفاق ألا يجتمع من أصحاب البربهاري اثنان، فاختفوا ونزلت بهم المحنة، حتى إن البربهاري مات فلم يصلي عليه إلا الخادم و مولاته وكانت سريته، وغسلوه خفية في البيت ودفنوه رحمه الله تعالى خفية، لكن ذكرت هي وخادمه أنهم حينما صلوا عليه اثنان فقط رأوا البيت قد امتلأ بأناس عليهم ثياب بيض لا يعرفون من هم، ولم يعرف بخبر موته أحد، فقيل إن أولئك الملائكة، وقد كان لهذا الرجل من المقامات ما لا يتصوره كثير منكم، وقد حصل له من الحظوة ما حصل من ارتفاع الصيت والذكر، ثم إنهم وشوا به إلى الخليفة، وكان في عهد ابن مقلة وحصل له ما حصل، ثم جاز الله ابن مقلة شر جزاء، فسلبت عنه الولاية وجرد من أمواله وقطعت أطرافه بسبب ما تسلط به. والشاهد أن أهل السنة يبتلون، فالواجب عليهم أن يصبروا وأن يوقنوا بنصر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يضرهم هذا الابتلاء بإذن الله جل وعلا، فإنهم موعودون بالظهور على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فبدأ بالمخذل لأنه أشد وقعا. المخالف مخالف، لكن المخذل قد ينتسب إليك فيخذلك وينشر ذلك بالخفا بين الناس، كلما أقبل الناس على الحق خذلهم عنك فصار أشد ضررا. فهو في فعله هذا مع أهل السنة أشبه بالمنافقين مع أهل الإسلام في شدة الضرر، فإن الكفار الأصليين الناس يعرفونهم ويحذرونهم، أهل الإسلام يحذرونهم، لكن الذي يندس فيهم وهو منافق هذا ضرر. فالمخذل شبيه به، فيه شبه من المنافق، يظهر الود لك وهو يخذل عما أنت عليه، ويبث ذلك في صفوف أهل السنة ويضر أهل السنة، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني ظاهرون بإذن الله، يعني أنهم على هذا الظهور الذي وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هذا إلا لأنهم قاموا بنصرة الدين، فصلحوا في أنفسهم حين فسد الناس، وأصلحوا ما أفسد الناس من السنة، وهم مع قلتهم لم يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يأمرون وينهون فيصلحون ويصلحون رحمهم الله تعالى. فهم بأمر الله تبارك وتعالى سبب نجاة الأمة، لو لم يوجد هؤلاء القلة الذين ينهون عن الفساد في الأرض ويأمرون بالخير لعم البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فأهل السنة والحديث والأثر، أهل السنة والجماعة هم سبب النجاة في كل زمان وفي كل مكان، هم سبب نجاة عظيم لأهل الأرض، فبهم يعصم الله سبحانه وتعالى الناس من نزول الشر بهم. يقول: عندنا في المنطقة إمام مسجد يتفق مع بعض المصلين كل جمعة أن يمشوا بعد الفجر إلى جامع يبعد عن المنطقة بمسافة 3 كيلومتر، مع وجود جوامع قريبة، وأثناء مشيهم يمشون قرابة 500 متر بدون نعال، يعني لو مشوا بقي 500 متر أو يبتدئون ب500 متر، يقول هو في أثناء مشيهم أنهم يأخذون نعالهم يمشون حفاة، هذا ما أدري من أين جاء بهذا. ويرجعون بعد الصلاة بعض المرات مشيا وفي بعضها بالسيارة، وصاروا يتفقون على هذا الأمر كل جمعة، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل محدث مبتدع لا أعلم له أصلا في الشرع، وما دام عندهم جوامع قريبة فليبدأوا بالجامع القريب. وأما المشي أيضا حفاة هذا أيضا بدعة أخرى بدون نعال، هذا ما هو صحيح، من أين جاء به هذا الإمام؟ هذا غلط، فيجب أن يناصح وأن يبين له. نعم التبكير إلى الجمعة مطلوب، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كما تعلمون الحديث الصحيح في هذا، من ذا في الثانية فكأنما قرب بقرة، في الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، في الرابعة دجاجة، في الخامسة بيضة، بيضة وش تغني عنك. وبعد ذلك إذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجاءت تستمع الخطبة. كان الجد رحمة الله عليه أبو الوالد يقول: البيضة تطيح وتنكسر عليك إذاك مفلس منها، وانت بجنب المسجد ليش ما تقوم؟ التبكير إلى المسجد يوم الجمعة أمر شرعي مطلوب سنة، وقد تفاوت أهله في الأجر، فرق بين صاحب البعير وبين صاحب البيضة. أما بهذا النحو يمشون حفاة ولا بد يذهبون ماشين ويعودون من طريق آخر ويرجعون بعض المرات مشيا ويتفقون على هذا، هذا غير صحيح ولا أعلم لهذا أصلا. والواجب على هذا الذي يعرف هؤلاء أن ينصح لهذا الإمام أو يكلم من عنده علم لينصح له ويناقشه في هذا لعله يدع هذا الفعل الذي ذكر. وهذا يقول السؤال الثاني، يقول أخي كان على الخير ثم بدأ يلعب في لحيته ويماشي أصحاب السوء حتى وصل إلى عدم محافظته على الصلوات، وأمي تحاول معه وتنصحه ولا فائدة، فهل من توجيه لأمي لنصحه والطريق إلى إرشاده؟ تصبر على نصحه، وأهم شيء الصلاة، الصلاة هي العهد الذي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، من تركها فقد كفر. هذه الصلاة هي عمود الدين، قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما، ولم يزل مسارعا إليها وكم له من بيعة عليها صلوات الله وسلامه عليه. وحينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الإحزان، من؟ إبليس اللعين، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الصلاة هي عمود الدين، ثانية الأركان للإسلام، تنهى عن الفحشاء والآثام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية، فهذه الصلاة هي عمود الدين، فإذا سقط العمود سقط الفستاق، فينبغي أن يهتم معه أولا بأمر الصلاة ثم بعد ذلك ما عداه. ويجب على الوالدة إذا ما رأت منه قبولا أن تهجره لعله يؤثر فيه هذا ولعله ينتفع بذلك، وتقول له لا أرضى عنك حتى تؤدي حق الله جل وعلا عليك، فكما أوصانا الله بأن نقوم بحق الوالدين يجب على الوالد ألا ينسى وصية الولد بأن يقوم بحق الله. الله جل وعلا أوصى الولد أن يقوم بحق الوالد، فيجب على الوالد أن يوصي الولد أن يقوم بحق الله جل وعلا عليه. وأهم شيء هذه الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وعليها أن تحتسب في هذا. وأنت أيها الأخ السائل كذلك تعاون الأم، تعاون الوالدة على النصيحة لأخيك، نحافظ على هذه الصلوات، وأن تنصحه وتخوفه بسوء العاقبة إن هو بقي على هذه الحال، وأن من ترك الصلاة فليس بمسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كما ذكرنا بالأمس في إجابة سؤال النحو هذا، فيكفر تاركها إذا كان مع الجحود، وإذا كان دون ذلك دون جحود ففي أصح قول العلماء أنه يكفر، يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار، وحكمهم يعطى بلا تماري، فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب، للكفر أو عم حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف، فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا والحق قل مع من بقتله قضوا. يقتل مثل هذا ويخوف هذا الإنسان، هذا الأمر ما هو يسير، فلعل الله جل وعلا أن يهديه، فإذا استقام أمر صلاته فما دونه إن شاء الله يأتي الله به. أنت ابدأ معه بهذا المهم، ونسأل الله جل وعلا أن يعينكم على ذلك. فإن أبى فالبراء منه. هذا سؤال يبقى تكملة، إذا ما حصل شيء من استجابة هذا يجب أن يبرأ إلى الله منه، لا يواكل ولا يشارب ولا يجالس، وإذا طلب المناكحة لا يناكح، لأنه في الأصح من قول العلماء ما هو بمسلم أبدا. وإن سئلت عنه ما تنصح به؟ تنصح بعدم تزويجه ونحو ذلك، هذا هو الدين إذا استمر على هذا الباطل وأبى أن يقبل النصيحة. والسؤال الثالث يقول عن إساءة الظن بأهل البدع والفساق والكفار إذا وجدت القرينة، فهل يؤجر على هذا؟ إذا وجدت القرينة، أما الكافر فقد تبين حاله، وأما صاحب البدعة والفسق فإذا قامت القرينة ما بقي شيء، فالقرائن يقضى بها، ومن أوقع نفسه في مواقع التهم، يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا يلومن من أساء الظن به، لا يلوم من أساء الظن به، هو الذي أدى بنفسه إلى إساءة الظن. تراه داخل خارج إلى المراقص ما شاء الله إيش رايح يصلي، تراه داخل خارج إلى الحانات إيش رايح يشرح كتاب البخاري عندهم، هذا هو. حتى ولو كان يعني الإنسان يبتعد، دعوة الناس ما تكون في مثل هذه الأماكن، وإنما يتصيدهم ويحذرهم من الباطل. أما أن يتغشى هذه الأماكن هذا شر نعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن بمجانبة هؤلاء حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فما تجالس هؤلاء إلا إذا مررت وسمعت شيئا من طنبور ونحوه وأنكرت ومشيت، نعم هذا الله يعذرك. أما أن تتردد على هذه الأماكن، وهكذا كل مواطن السوء إذا رؤيت تتردد عليها أساء الناس الظن بك، فلا يمكن أن يحسنوا بك الظن وأنت قد وقعت نفسك في موقع إساءة الظن. فمن أوقف نفسه أو أدخلها أو أوقعها في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. وإذا كان الغرض من هذه الأصناف الثلاثة كما يقول السائل في تتمة سؤاله التحذير، فأنت مأجور إن شاء الله تعالى. إذا حذرت من أهل الفسق والفجور، حذرت من أهل البدع والأهواء، قامت الدلائل عندك وقامت القرائن، أنت مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا ما السلف وعلماء الإسلام على ذلك. نعم. السؤال الرابع، هل ورد النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج من المنزل والذهاب للمسجد؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقولن بيده هكذا، ثم قال فإنه في صلاة، فإنه في صلاة، فنهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. وإذا خرج وهو كذلك لا تنهزه إلا الصلاة، لا تخرجه إلا الصلاة، فهو في صلاة. فإن أدرك الناس يصلون صلى، وإن لم يدركهم أو قضوا كتب له الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا يسأل يقول أحد الدعاء يقول المرأة أداة الله في الخلق، هذا كلام غير صحيح. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا الكلام، هذه العبارة غير صحيحة. هذا يقول هل يصح القول بأن من أعظم علامات أهل السنة محبتهم لولاة الأمر، طاعتهم لولاة الأمر؟ هذا الصحيح، طاعة لولاة الأمر. قد يكون ولي الأمر فاسق فأنت تطيعه في طاعة الله جل وعلا، ومع هذا لا ترى الخروج عليه وتبغض منه إيش معصيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله هكذا، فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فنحن نحبهم على الصلاح ونبغض منهم الفساد إن علمنا فسادا، ولا يحملنا بغضنا للفساد الذي نراه أن نخرج عليهم أو أن نثور عليهم وأن نمنعهم حقهم من السمع والطاعة ما لم يصلوا إلى الكفر البواح، فإن الله قد أمرنا بذلك، هكذا جاءت النصوص. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح أحوال المسلمين أجمعين حكاما ومحكومين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا ابن محمد. وهناك سؤالان تركتهما فلا يعني يقع في نفسي السائل منهما، لأنهما خاصان وليسا بعامين، وما كان خاصا فيطرح على الخصوص، وما كان عاما فيطرح على العموم، فوضع الشيء في موضعه هو الحق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.